أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من مكر علينا. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم فيه يتحدث أو نحدثكم عن السعادة، مفاتيح السعادة. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. أقول في أمر السعادة، نقول السعادة والنجاح غاية منشودة، كل منا يتمنى السعادة، كل واحدة فينا تتمنى السعادة، كل إنسان يسعى إلى هذه الغاية المنشودة. ولذلك نقول المؤمن يسعى بإيمانه إلى السعادة، هذه سعادة أخرى. المؤمن يسعى بإيمانه إلى السعادة، هذه الغاية المنشودة، يسعى بإيمانه إلى الجنة، اللهم اجمعني وإياكم فيها. وكل إنسان على هذه الأرض يسعى إلى السعادة، فانظروا في إيمان المؤمن يسعى إلى السعادة، لكن سعادة المؤمن إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ويسعى الكافر بكفره، سبحان الله، وينشد السعادة مع أنه كافر. ويسعى السارق بسرقته ويظن أن في السرقة السعادة، وأي فاعل شهوة من الشهوات يظن أن في شهوته هذه السعادة فاطلب السعادة. ويجمع الإنسان المال ويظن بعض جميع المال أن في جمع المال السعادة، ويظن أهل اللهو أن في اللهو السعادة، ويظن أهل الغفلة أن في الغفلة السعادة. لكن سبحان ربي أحبائي، شتان ما بين مشرق ومغرب، الهدف مختلف، هدف المؤمن مختلف. هدف المؤمن يبغي سعادة أبدية سرمدية دائمة، سعادة موصولة، سعادة موصولة، سعادة في الدنيا تمتد حتى يقع قدمه أو تقع قدمه في الجنة، اللهم اجمعني وإياكم فيها. لذلك هنا نقول حقيقة السعادة، ما هي حقيقة السؤال، ما هي حقيقة السعادة؟ قيل كل هذه الطوائف السابقة إلا طائفة أهل الإيمان، كلهم يبقوا يسألوا السعادة، لكنها سعادة مزيفة، سعادة ليست دائمة، سعادة ليست حقيقية. الذي تسعى إلى زينة الدنيا، الذي تسعى إلى اللهو في الدنيا، الذي تسعى إلى جمع المال في الدنيا، أقول هذه لم يبقى منها شيء، سعادة مزيفة كبريق الثلج في ضوء الشمس. أما السعادة الأخرى، هؤلاء الذين تجاوز نظرهم، نظرهم بعيد، نظروا إلى السعادة، انظروا إليها، تجاوزت نظرتهم إلى خارج حدود هذه الحياة، إلى ما بعد الحياة، إلى ما بعد الموت، إلى الباقي الدائم، إلى هدف سامي يعيش الإنسان من أجله، من أجله. هذا الهدف هو، هذا الهدف هو الإقبال على الله عز وجل، ينشد السعادة بإقباله على الله سبحانه وتعالى. بذلك هنا قيل رأوا أن الحياة الدنيا بالنسبة لحياة الآخرة كقطرة في بحر. الدنيا في الآخرة، ما هذه الدنيا في الآخرة؟ بحار كثيرة أو حتى كرملة في صحراء. رأوا أن الدنيا دي أي متعة فيها وأي سعادة فيها هي سعادة زائلة، هي سعادة ليست باقية، هي سعادة مهما بكيت على أي شيء في الدنيا، أقول تبكي على سعادة زائلة، تبقي على شيء زائل، هذه هي الحياة الدنيا، غرور يا أحبائي. لذلك هنا قالوا علموا أن السعادة الحقيقية في ماذا؟ ترى في جمع المال، ترى في اللهو، ترى في الغفلة؟ أقول لا، ولكن السعادة تكون بطاعته، بالفوز برضوانه، اللهم ارزقني وإياكم، بالنجاة من عذابه، اللهم ارزقني وإياكم. هؤلاء هم المؤمنون حقا أهل البصائر، أبصروا بقلوبهم الحقيقة، رأوا الحقيقة بقلوبهم، أنه لا توجد سعادة في الدنيا من هذه السعادة التي ذكرتها دائما، فآثروا الباقي الدائم، والآخرة خير وأبقى. فكانت هذه السعادة الحقيقية. هم من يا أحبائي؟ هم الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى، أهل السعادة. هم العابدون أهل السعادة، هم الراكعون أهل السعادة، هم الساجدون أهل السعادة، هم الصائمون هم أهل السعادة، هم الذاكرين الله كثيرا الذاكرة هم أهل السعادة، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أهل السعادة. أهل السعادة يا أحبائي، سجدت قلوبهم في الدنيا لله الواحد القهار، ولا ترفع هذه السجدة إلا في عرصات يوم القيامة، سجدة دائمة، سجدة لله. انشغلت قلوبهم بالله الواحد القهار، فتذوقوا طعم السعادة الحقيقية، وهذه السعادة دائمة. رأوا أن السعادة في اتباع أمره واجتناب نهيه والوقوف بين يدي مولاه لمناجاته، هذه السعادة الحقيقية، والتضرع إليه وإنزال الحاجات به والانطراح بين يديه والتفكر في مخلوقاته ومطالعة آياته في كونه وقراءة كتاب ربي بتدبر وأحكامه والاستسلام من قضاء ربي سبحانه وتعالى وقدره، فكانوا أهل السعادة الحقيقية. ولذلك قيل قد يكون الواحد منهم فقيرا لا يملك، حقيقي لا يملك مالا، لكنه يملك قلب سعيد بقربه من الله سبحانه وتعالى. ربما لا يملك قوت يومه، لكنه سعيد بقربه من الله عز وجل، مسرور حق السرور. بماذا؟ قل بفضل الله كما قال ربي وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحان بفضل الله وبرحمة الله، هو ده الفرح الحقيقي. الفرحة الحقيقية أحبائي والسعادة الحقيقية ليست في جمع الدنيا، كم من جامع لهذه الدنيا لكنه تعيس، كم من مقبل على هذه الدار الدنيا لكنه لا يعرف للسعادة طعما، ولا للراحة طعما، ولا للنوم طعما. اللهم ارزقنا السعادة الحقيقية، ولا تكون إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا، ما سؤال آخر، ما هو عنوان السعادة؟ كل واحدة فينا تسأل، طب ما هي عنوان السعادة؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عنوان سعادة العبد في ثلاثة أمور، عنوان سعادة العبد في ثلاثة أمور، ما هي؟ أما الأمر الأول، إذا أنعم عليه شكر، وما أكثر نعم العبد، وما أكثر نعم، وإن تعطوا نعم لا تحصوها يا أحبائي. لو ظل العبد يتذكر في ليله ونهاره نعم ربي لا يحصي عليه، كثيرة كثيرة لا تعد. أيكون العبد شاكرا على نعمة أنزلها؟ اللهم لك الحمد. أم شاكرا على فضل من الله أنه من عليك بالشكر فتكون هذه نعمة أخرى؟ فأيكون الشكر على النعمة، أم يكون الشكر لله على شكر النعمة، أم يكون الشكر لله على نعمة أخرى تنزل بالشكر؟ سلسلة لا تنتهي، ولذلك لا ينتهي الشكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. نقول أولها كما ذكر، إذا أنعم عليه شكر، وأما الثانية إذا بتولي صبر. من منا بلا بلاء؟ لا يوجد أحد. لو طرقت أي باب من أبواب أهل الدنيا، اطرقي أي باب كما تشئ كما تحبي، اطرقي أي باب من أبواب الدنيا، لن تجدي بيتا يخلو من البلاء. هذه سنة الله في كونه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم فرح، اليوم فرح، وغدا ثم بعد غد فرح، هكذا الأيام، لأنه مع العسر يسر، يأتي العسر وتأتي المشقة، والإنسان يترقب الفرج، فأتي الفرج ويأتي الفرح ويأتي اليسر، وهذا حال، وهذا سنن ربي في كونه. ولذلك لا يمر على العباد يوما أبدا ألا يكون من هذا مبتلى، أو هذا ممتحن، وهذا رفع عنه البلاء، وهذا امتحن، وهذا نجح بالامتحان. ولذلك نقول اللهم ارزقنا عند النعم أن نكون من الشاكرين، وعند البلاء أن نكون من الصابرين، ولا نكون من الجازعين. لأنه سبحان الله يا أحبائي، كم أنعم علينا وقل الشكر، ولم يحرمنا. كم أنعم علينا وقل الشكر ولم يحرمنا. وكم اختبر العبد وقل الصبر ولم يعجلنا بالعقوبة. اللهم لك الحمد على عطائك، اللهم لك الحمد على جودك، اللهم لك الحمد على كل ما أعطيت يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما الثالثة يقول: إذا أذنب استغفر. إذا أذنب استغفر، أن يكون العبد دائما استغفار. هذه يقوم عليها سعادة العبد، لأن الإنسان ما بين نعمة ما بين بلية ما بين ذنب، فيحتاج في كل هذه المواقف الثلاثة إلى عمل: عبودية، شكر عبودية، والصبر عبودية، والذكر لله سبحانه وتعالى، والاستغفار عبودية للواحد القهار. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا طاعتك يا رب العالمين. ذلك قال: فإن هذه، قال ابن القيم رحمة الله عليه، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة الفلاحة للعبد في دنياه وفي دينه، ولا ينفك عنها عبد أبدا. فإن العبد دائم التقلب في هذه الأطباق الثلاثة. فأنت كما ذكرت لك بين نعمة أو بلية أو ذنب، نتقلب في هذه الأطباق الثلاثة. فاللهم ارزقنا طاعتك يا رب العالمين. أولها يقول: وأما الأولى الشكر على النعماء. نعم ربي سبحانه وتعالى تترادف علينا بالشكر، تدوم النعم في كل لحظة، تنزل عليك نعم ربي في ظاهرك وفي باطنك وفي الكون حولك وفي أهلك وفي أحبائك، نعم كثيرة لا تعد، تترادف علينا متتابعة. أين الشاكرون يا أحبائي؟ أين الشاكرون؟ أين الشاكرون للنعم؟ قيد هذه النعم الشكر، قيد هذه النعم الشكر. والشكر كما ذكرنا كثيرا عمل، نعمة ربي التي تنزل عليك بدون عمل. أين هذه النعمة التي تحفظيها بالشكر؟ الذي لا يشكر الله لا يحفظ النعمة، لأن قيد النعمة بالنعمة تلوم، بالشكر تلوم النعم. ولكن لابد أن يعلم العبد في عجالة شديدة أن الشكر يقوم على أركان، لازم يأتي العبد بهذه الأركان. ما هي الأركان؟ ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، معترف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة أولها، الاعتراف بها باطنا، دي نمرة واحد، لابد أن تكوني مقرة بأنها نعمة. كم من إنسان يا أحبائي يمن الله عليه بالنعم لكنه لا يعي أبدا ماذا يعني، ماذا تعني نعم. أو بعض الناس يمن عليهم ربي بالنعم لكنه يقول: وماذا عندي من النعم؟ لا يقدرها ولا يعظمها ولا يراها. إذن أولها الاعتراف بها باطنا، الاعتراف بها باطنا، هذه الأولى. وأما الثانية والتحدث بها ظاهرا، التحدث بها ظاهرا ليس على باب الخيلاء ولا على باب التكبر، لكن على باب الثناء على ربي بما أنعم به عليه، وحمد ربي بهذه النعمة، وذكر ربي أن الذي أنعم عليه بهذه النعمة هو الله عز وجل. فلا يكون هذا التحدث بها ظاهرا من باب الإنسان. بعض الناس تكون عندهم النعم لكنهم يتخيل بهذه النعم، كالمرأة تكون جميلة، أو كالرجل يكون شيء يملك شيء أو مال أو ولد. بعض الناس، حتى بعض الناس بتتباهى بما كل ما لا يملكه، وكل ذلك لا نملكه، فكل ما تملكين هارية، كل النعم اللي عندك مش ملكك. انظري إلى نعم ربي عليك جميعا، أقول لك هي عارية، بمعنى لا تملكيها، الذي يملكها هو الملك، مالك الملك. ولكن هذه النعم أنها عندك، كاستودعها ربي عندك كأمانة، ولذلك قيلت عارية، يعني إيه؟ وديعة، استأمنك ربي لينظر ماذا تصنع بهذه النعم. ولذلك هتصنعي إيه في النعم دي؟ بقيت الله فيهم وفي تربيتهم، في تربيتهم مالك، حفظتي أمر ربي فيه وأنفقتي مالك فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى، جمالك، اتقيت الله في ستر عوراتك وفي أمر ربي وما أمر ربي به. أم أنك بارزت ربي بهذه النعم كما تفعل كثير من النساء الجاهلات؟ أقول سبحان ربي أحبائي، هذه النعم التحدث بها ظاهرا، إن الإنسان يعود يحدث كالنفس: اللهم لك الحمد يا ربي على هذه النعم، انظري دائما، يعني لابد أن يكون لك في كل لحظة، في كل وقت، في بيتك، في كل مكان، انظري إلى أي نعمة كده في حياتك، تقولي اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على هذه النعمة، وتذكري كده بحسي في النعم ربي عليك، صحة ولا عقل ولا إسلامك ولا إيمانك ولا حبك للطاعة ولا بغضك للمعصية ولا تزيين الإيمان في قلبك ولا إنك تكره الكفر والفسوق والعصيان، كل دي نعم لا تمليها، الذي يملكها والله لن يمهلنا نعمة المعاصي ربي، ويمهلنا نعمة التوبة علينا، نعمة الصحبة الصالحة، نعمة التذكر، نعمة حب الله، نعمة حب القرآن، لا تعد، لا أستطيع أن أعدها، لا أستطيع أن أحصيها، ولا أستطيع أن أحصي ثناء على الله كما أثنى وكما أثنى على نفسي. بذلك هنا نقول التحدث بها ظاهرا مع نفسك، أقول أتحدث بها مع نفسك، جلسي مع نفسك كده بتحدثي، قولي اللهم لك الحمد يا رب، دي نعمة ودي نعمة ودي نعمة، جلسي في غرفة نومك وانت في فراشك، حمدي ربنا، غطائك عليك، ثوبك عليك، غرفتك مغلقة عليك، ستر الله مرخى عليك، مرخى عليك، بابك تستطيع أن تغلقي عليك، إذا قضيت حاجتك تدني إلى حمامك من فضل ربي عليك، من فضل ربي عليك. ولذلك أنت قلت نعمة الله أحبك لا تحصوها، لكنه قبل الشكر لله عز وجل شديد، نحن نشكر الله حق شكره وما قدر الله حق قدره. الثالثة يقول في الشكر في الركن الثالث، تصرفها في مرضات الله، تصرفها في مرضات من أخطاها، تصرفها في مرضات الذي ولاه ولاك هذه النعمة، فيما يرضي ربي مالك، فيما يرضي ربك علمك، فيما يرضي ربك صحتك، فيما يرضي ربك، كل نعمة أنعم ربها عليك حصي النعم. لم تر سبحان جلس اثنين من الصالحين يتدارسوا نعم ربي في الرأس، مسكوا رأيه وندرس كده مع بعضنا، وندرس كده كم نعمة، هنذكر كم نعمة في رؤوسنا، رأس، الرأس بالهمزة، ها أذكرها بالهمزة، رأس الإنسان الذي فيها عقله، ظلوا طوال الليل يستذكرون عدد النعم التي في هذا المكان لكنهم لم يحصوها. كم نعمة يحبه فيها سمع ولا بصر ولا تزور، وكل نعمة منهم لا تحصي النعمة اللي داخلها، ولا العقل، العقل ولا العقل يا حبيبي، اللهم كفى بها نعمة. إذا كان الإنسان له لبا عقلا، عقل يميز به، فنقول هذه من النعم. فكم من نعمة موجودة لكن الإنسان لا يستطيع، كم من نعمة في التذوق، كم من نعمة في اللسان، كم من نعمة في السمع، لو عدنا كده زي ما يقول العلماء تشريح الأذن، تشريح الأذن، تنظر إلى تشريح الأذن وتقول سبحان ربي ما عبدناك حق عبادتك، سبحان ربي ما شكرناك حق شكرك، سبحان الله مجرد ما في شيء قليل من هذا الشيء من هذه الأذن يتعطل يصبح الإنسان غير سامع، تركيبات عظمية بشكل معين، استقبالات بشكل معين، زبزبات تسمع البعيد، واسمع سبحان ربي الخالق، عد النعم ولا نستطيع أن نعدها أحبائي، لكن نقول اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. تصرف في مرضات الله، أذنك الذي من الله عليك بها في هذه النعم، أقول لكم جلسوا مجلسا يذكر ربي في ليلة فلم يحصوا نعمة ما حوته هذه الرأس من النعم. عندما تذكري وطلي إنسان فاقد العقل تقول يا ربي ثبت علينا عقلنا، يا ربي ثبت علينا العقل. لما تنظري الإنسان فقد أي نعمة من نعمة تقول يا رب لا تحرمنا من النظر في كتابك الكريم إلى الممات، يا رب متعنا بالنظر والنظر في كتابك الكريم إلى الممات، لكن احفظ أعيننا من النظر إلى ما حرم. الناس تستخدم النظر فيما حرم ربي، كثير بعض الناس تستخدم النظر فيما حرم ربي ونسيت تماما أن هذه النعمة لابد أن تكون من أركان الشكر، أن تؤلف الذي ولى هذه النعمة وأعطى هذه النعمة، ومن ركن الشكر أن تصرف هذه النعمة في مرضات الله. يا من تبقين في النظر فيما حرم الله بالسعادة تبارزين ربك بالمعصية، سبحان رب العرش العظيم. النقطة قائل فقاية كل من القليل، أما الأولى مدار السعادة على الشكر، وأما الثانية في مدار السعادة قال الصبر على البلاء، الصبر على البلاء، كلنا مبتلى، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله ويعلم الذين إيه آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم على الصابرين أتظن أن الجنة مهرها لا يحتاج إلى مشقة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات تبتلي عشان ربي يرفع درجاتك تبتلي عشان ربي سبحانه وتعالى يغفر لك زلاتك وذنوبك تبتلي عشان يكون لك مقاما عند الله لا يبلغ عملك فيكون الابتلاء من الله حتى تبلغ الدرجة عند الله عز وجل البلاء خير لو يعلم العبد كان السلف الصالح يحب البلاء أكثر من فرحه به العطاء ويعلم أن هذا البلاء تمحيص وقرب وكذا ولذلك أسأل رب أن يعافينا وأن يرفع درجتنا والله يرفع درجتنا جميعا يا رب العالمين قيل في ذلك الصبر على البلاء أحبائي وهو الثاني نقول الصبر على محن الله يبتلي بها العبد ففرض عليه الصبر والتسلي بعد ذلك اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا من صبرت طبعا ثمرات الصبر لا تعد ليس هذا مجال درس اليوم لكن أقول لك يا من صبرت كفى الفلاح التي تكون فيها إذا من ربي عليك بهذا الخلق الجميل خلق الصبر صبرك على طاعة الله صبرك على معصية على بعد عن معصية الله صبرك على البلاء الذي نزل عليك فكما قال ربي أتصبرون أتصبرون سؤال ممن قوي لذلك نقول أحبائي وماذا يعني الصبر حتى يعلم العبد ما هو الصبر حتى يأتي بذلك الخلق القويم قيل الصبر أولها حبس النفس عن التسخط بالمقدور حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كالبطن وشق الثياب وهكذا والخلق التي يفعله أهل المصائب في وقت المصائب من جزع أو رؤية حب اللي هي الجوارح في المعصية نقول سبحان الله يا أحبائي مدار الصبر تكون على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام بها العبد كما ينبغي تحولت المحنة في حق ذلك العبد إلى منحة من الله تأتيه المحنة فيصبر تحبس النفس عن التسخط يرضى بالمقدور إن لله وإنا إليه راجعون رضيت بالله ربا فلا يتسخط ويحبس اللسان عن الشكوى ونقول أتشتكي الذي يرحم للذي لا يرحم تشتكي من لمن تشتكي اللي كتب عليك هذا القدر وهو أرحم الراحمين يا حبيبتي في الله الذي يقدر لك الذي يقدر هذه المقادير هو من هو الله عز وجل أتشتكي هذا المقدر أو تشتكي رب العالمين الذي يرحم لمن لا يرحم أتشتكي الذي يملك لمن لا يملك أتشتكي القوي للضعيف أتشتكي الذي يرفع عنك البلاء لمن لا يستطيع أن يرفع عنك البلاء أتشتكي الذي أحياك ويميتك أتشتكي الذي إذا مرضت يشفيك أتشتكي الذي يهديك أتشتكي الذي يعطيك تشتكي من لمن فرضي بقضاء الله واحمد ربي على عطائه فمدار الصبر تكون عليهم وإلا إذا صبر العبد انقلبت هذه المحنة إلى منحة وقد رأينا بأم عيوننا ما رأيت صابرا على بلائي أحبائي سبحان الله ما رأيت أهل الصبر وأنظر إليهم في محنهم وأجدهم أهل الصبر إلا ما أرى عقبا ذلك خيرا ما رأيت أهل الصبر في مرض ولا فقدان غالي فقدان صفيه من الدنيا أو فقدان شيء يحبه من الدنيا أو فقدان نعمة يحبها في الدنيا وصبر عليها ذلك العبد ولم يكن جزعا إلا رأيت بأم عيني كيف أبدله ربي خيرا كيف أبدله ربي خيرا ولذلك يقول ربي في كتابه أتصبرون تصبر على أمر الله يصبر العبد على أمر الله عز وجل لذلك كنا نقول الشكر على النعمة والصبر على البلاء وهذا الأمر كثوى الثالث كما قاله الثالث إذا أذنب استغفر فالثالث كثرة الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا ده باب سعادة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الليل وقارا السعادة يا أحبائي يرزقك من حيث لا تحتسب يعطيك ما تتمني يقبل دعائك يرفع بلائك يسترك يحفظك، يجعلك وأنت قلة كثرة، يقويك، يحضضك، كل ذلك سبحان الله بفتح باب التوبة. ولذلك لابد للعبد من التوبة دائما، توبوا إلى ربكم، التوبة في كل وقت، التوبة والندم. فإذا أراد ربي بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة، وفتح له أبواب الندم، وفتح له أبواب الانكسار والذل بين يدي ربي سبحانه وتعالى والافتقار. الفقراء نحن يا أحبائي، والغني هو الله. لا تفتقري لعبدا من عبيد الدنيا، افتقري للغني الذي غناه لا يزول، دائم أبدا لا يزول. الافتقار إلى الله والاستعانة به وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ودوام التضرع ودوام الدعاء ودوام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنات ما أمكن. ولذلك نقول سبحان الله، يتنزل عليك رحماته ويرفع عنك الملالة ويقبل توبتك ويفرح بتوبة هذا العبد التائب العائد إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقني وإياكم توبة النصوح، وارزقني وإياكم فتح باب الاستغفار، فأسأل ربي أن تملأ صحيفتنا اليومية بكثرة الاستغفار. من ملئت صحيفته بكثرة الاستغفار نقول طوبى النقطة التي تري ذلك في السعادة يا أحبائي، ما هي؟ يعني نقول أقسام السعادة. هل السعادة أقسام؟ هل السعادة أقسام؟ نعم، أقسام السعادة كما قسمها ابن القيم رحمة الله عليه إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة. قال السعادة الأولى، هكذا قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال السعادة الأولى سعادة خارجية عن ذات الإنسان، هي سعادة المال، بينما المرء سعيدا بها ملحوظا بالعناية مرموقا بالأبصار، إذ أصبح في يوم واحد أذل الناس وأحقره. إذن هي دائمة؟ ليست دائمة. وكذلك اللذة، يقول هكذا ابن القيم، وكذلك اللذة الحاصلة بالمال، إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، تأتي وتزول، وقد تكون حراما وقد تكون حلالا لكنها تزول، فلما البكاء عليها إذا هي لذة غير باقية. وكذلك قيل اللذة الحاصلة بالمال إنما حال في الدنيا وقد تزول في الدنيا، وقد تكون سبب هلاك الإنسان في الدنيا. انظروا إلى لذة قارون بالمال، وانظروا إلى كبر قارون بالمال، قارون بالمال، وانظروا ماذا حدث لقارون بسبب المال، فخسفنا به وبدارنا، ما نفع ماله يا حبيبي، ما نفع ماله أبدا. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، سبحان الله، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفرح من، سبحان الله يا حبيبي، لا يفرح الكافر، لا يفرح الظالم، لا يفرح الظالم نفسه، ولا يفرح الكافر، ولا يفرح المتعدي على أمر الله سبحانه وتعالى. لم ينفعه ماله وزالت سعادته في لحظة، هو وماله كان خسف به الأرض. والسعادة الثانية سعادة، يقول ابن القيم، سعادة في الجسم والبدن، الصحة واعتدال المزاج وتناسب الأعضاء وقوة أعضائه. وقيل هذه ألصق بالعبد من الأولى، دي نفسه، لكن هي، يقول ابن القيم، ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه بروحه وقلبه لا بجسمه. كم من إنسان مبتلى مريض في جسمه، لكن ما شاء الله قوة إلا بالله، راضي وحامد وشاكر ومؤدب مع الله عز وجل. ولذلك قيل في ذلك قصص كثيرة، ذلك المبتلى الذي كل جزء من أعضاء جسمه مبتلى لكنه دائم الشكر لله عز وجل، سبحان الله. كم من إنسان مبتلى في بدنه أو في ولده أو في أهله، عنده بلاء شديد أيا كان ذلك البلاء، تتنوع البلاءات، لكنه لا تجد إلا حمدا لله، راضيا عن الله، شاكرا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال هذه، في هذا الأمر الذي فيه كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بروحك يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت بروحك، هذه الروح التي نقول كم من إنسان مبتلى وكل يقول ملاء بلاء سبحان الله شديد، لكن زي بالمرة كده أحيانا يا جماعة لما بنيجي نرى سبحانك رب العرش العظيم بعض المرضى في سكرات الموت، وقد رأيت بعض المرضى في سكرات الموت وقد غاب عنهم كل شيء، غاب عنهم التمييز، لكن لم تغب عن روحهم ذكر الله ولا التسبيح ولا التحميد ولا التهليل ولا الحوقلة ولا الصلاة. تعلقت هذه الروح بالله وحده، وهم مرضى في وقت في سكرات الموت. هل هناك أشد من ذلك مرضا؟ إذا كان المريض على هذه الحالة نقول، ولذلك قد يكون الإنسان مهتما بجسده اهتماما شديدا. واحدة يحدث كثيرا هذا في النساء، تهتم بزينتها وتهتم بجمالها وتهتم بشكلها وتهتم بكذا وكذا، أقول لها تخدمي جسدا تشقي بخدمته، فأنت يا حبيبتي بالروح لا بالجسم إنسان. أنت بروحك بطاعتك بعملك بقربك من الله عز وجل، فسعادة مثل هذا بصحتي وجمالي وحسني سعادة خارجية عن ذاته. حقا الإنسان يتمنى السعي، يتمنى العافية، ويقول وهو يتمنى العافية اللهم ارزقني الصحة والعافية، العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. العافية تعين الإنسان على الطاعة، تكون عونا على الطاعة، لكن كم من إنسان فقد عافيته لكنه لم يفقد العقل فظل على طاعته لله وحده القهار. وأما السعادة الثالثة يقول ابن القيم وهي السعادة الحقيقية، وهي سعادة العلم، العلم النافع المثمر. لماذا العلم؟ لأن العلم يشمل يا أحبائي أشياء كثيرة، العلم بالله، العلم بأركان الإيمان، العلم بأسمائه وصفاته، العلم برسله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بكتابه، هذا هو العلم النافع، العلم الذي ينفع العبد في الدنيا في دينه ودنياه، ينفع إلى نعم. ولذلك هنا نقول السعادة الحقيقية يا أمتي، يا أمة الجبار، يا أسأل ربي أن يكون أنت وأنا ممن استمعنا القول فاتبع أحسن. السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة العلم النافع وجمع ثمرة هذا العلم النافع. وقيل فإنها هي الباقية، مهما تقلبت بك الأحوال، تتقلب بك الأحوال، قد يتقلب بك المال، وقد تتقلب بك العافية، وقد يتقلب بك كل شيء، إلا وتتقلب فيك كل هذه الأشياء، إلا هذه السعادة تكون لك مسارا للسعادة في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في دار القرار، يترقى بها العبد حتى يصل إلى ما تمناه، ما تمناه على ربي سبحانه وتعالى. ولماذا تعرض سؤال هنا هام، ولماذا تعرض الناس عن هذه السعادة؟ إذا عرفنا أن دي السعادة مدار السعادة تدور على هذا الأمر، لماذا تعرض الناس على هذه السعادة؟ إذا كانت السعادة الحقيقية في سعادة العلم النافع بالله وبأسمائه وبصفاته وبعبوديته وبتوحيده وبنبيه وبرسالته وبالدين والفهم عن هذا، هذه السعادة الحقيقية. قيل في الأمر هذا أحبائي، يقول ابن القيم لو تساءل إذا كانت ثمرة هذه السعادة ما ذكرنا حياة أبدية برزخية في سعادة، فلماذا أعرض الناس؟ يقول والجواب في ذلك، إنما رغب أكثر الناس عن اكتساب هذه السعادة وتحصلها وعورة طريقها، وعورة الطريق يعني، وتعب التحصيل، وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب، والذين لا هل فينا لنهدينا وصولنا، ولا تحصل إلا بالجد. أهل الهمم الضعيفة لا يحصلوا على هذه السعادة، أهل الغفلة لا يحصلوا على هذه السعادة، أهل التكبر على آيات الله عز وجل لا يحصل على هذه السعادة يا أحبائي، بخلاف هذه وبخلاف وذلك هذه السعادة هي السعادة الدائمة كما ذكر. هنا نقول فإذا فالمكارم مرتبطة بمكارم اللي هي وصولك إلى الجنة، حفة الجنة بالمكاره، والسعادة قيل لا تعبر إلا على جسر المشقة، لا بد أن الإنسان يجاهد ويجتهد ويطيع حتى يكون من أهل السعادة، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. نقول يا أحبائي أمر هام أيضا. طيب إذن ما هي نتساءل ما هي مفاتيح السعادة؟ ما هي الأسباب اللي تجلب للعبد السعادة؟ ما هي الأسباب التي تجلب لي ولك السعادة؟ قيل السبب الأول من مفاتيح السعادة الإيمان والتوحيد. لا سعادة بدون إيمان، ولا سعادة بدون توحيد الله عز وجل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي قراءة يصعد في السماء يتخنق. تعرفين بيطلع في السماء بيحصل له إيه؟ هكذا الذي لم ينشرح صدره الإسلام، دايما مخنوق ودايما متضايق ودايما مكتئب ودايما غير صحيح، لأنه باحت، لأنه غفل، لأنه لم يتعرف على ربي، لأن العلم الصحيح أنه يتعرف من هو الله عز وجل، اللي بعد عن آياته وبعد عن أمري وبعد عن نهيه حتى يكون سعيدا. يا أحبائي، الجهل يبعد الإنسان عن السعادة، جهل الإنسان بربه يبعد ذلك الإنسان عن السعادة في الدنيا. السعادة في الدور الثلاثة، السعادة في الدنيا، والسعادة في البرزخ، والسعادة في الآخرة. الإيمان فلا سعادة بغير توحيد كما ذكرنا في الآية. ولذلك شوفوا انظروا إلى قول ربي: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده اللي يشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا يا أحبائي؟ التوحيد في ذلك، لأنه التوحيد وأركان التوحيد، نقول التوحيد إيمان بربوبيته، أنواع التوحيد الثلاثة: إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته، توحيد. أما إيمان بربوبيته، أن هو يؤمن العبد أنه هو الرب الخالق المدبر المحيي المميت، فيطيب قلبك لكل قدر ربي سبحانه وتعالى. خلاص، ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك، اللي بيدبر لك أمرك، اللي أحياك، اللي هيميتك. ولذلك نجد سبحان الله يا أحبائي في الإيمان بالله عز وجل هو الركن، ونقول سبحان الله. أركان عقيدة المؤمن يسعد بها المؤمن. لو فهمت أركان العقيدة الستة هتسعدي، لو عرفت أن كل ركن من هذه الأركان له ثمرتها تسعدي. أركان العقيدة الستة هم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أو ركن الإيمان بالله كما ذكرت لكم: ألوهيته وربوبيته وأسمائه، توحيد أسمائه وصفاته. يثمر ذلك في قلبك سعادة شديدة. أنت تؤمني أنه الرب، أولها إيمان ركن الأول إيمان بالله، تؤمني أن لك رب، ليس لك رب سوى، تؤمني بربوبيته فترضي وتطمئني لقسمته وتطمئني لعطائه وتطمئني لما أعطاك ربي سبحانه وتعالى من رزق، فتجدي نفسك سبحان الله تجدي صفات جميلة يلتمسها المسلم الذي يعرف أن له ربا. إذا كان للبيت رب يدبر له أمره، فكيف لذلك الكون؟ رب المالك، أنا يدبر لك أمرك، من الذي يدبر لك أمرك؟ على ما تأسي وما تحزني. إذا عرف العبد الركن الأول من أركان الإيمان أطمأن قلبه للقسمة، واطمأن قلبه لتدبير ربي، واطمأن قلبه لعطاء ربي، واطمأن قلبه لقسمة ربي سبحانه وتعالى، فأصبح هذا العبد راضيا عن الله ربا، ليس له رب سواه. ليس لك رب سواه، رب السماوات، رب السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، كل العالمين ربهم وربي سبحانه وتعالى، خالقهم ودبرهم ودبرهم أمرهم. هذا في عجالة نحن نقول أركان الإيمان تزيد العبد، اللي هي أول ركن الإيمان والتوحيد. نقول أركان الإيمان يجد الإنسان مجرد ما يفهم أركان الإيمان يزداد سعادة. طب ليه الإنسان بيأسعى الدنيا؟ طب لماذا الإنسان يحزن على أي شيء في الدنيا؟ طب أنت قاعدة ليه دايما تقولي عندي وعندي وعندي وعندي؟ أنت يا بنتي سبحان الله فهمي أنا لك رب، فالجئ إليه ولا تلجئ إلى غير ربي سبحانه وتعالى، وإياك إياك من الشكوى لغير الرب. فالذي يملك هو الرب سبحانه وتعالى، والذي يملك أن يزيح عنك هو الرب سبحانه وتعالى. إذن الركن الأول له ثمرات أركان الإيمان: إيمان بالله، أن تؤمني بالله ربا، إيمان بربوبيته وألوهيته، تجد نفسك عايزة في طاعة طاعة، تخرجي من طاعة تنتقل للطاعة، عايزة تصلي، عايزة تقيمي ليلك، عايزة تصومي، عايزة تتصدقي، عايزة تقربي إلى الله كل مرة. أيوة، قل إن صلاتي، تقولي كده هذه الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فتعليها كلمة مدوية كلمة التوحيد تعلنيها كلمة الألوهية لا إله إلا الله، ألوهيته الإيمان بتوحيد ألوهيته وأسمائه وصفاته. كل اسم من هذه الأسماء تجدي حلاوة، حلاوة، حلاوة وانت بتسمعي، سعادة تثمر كل اسم من هذه الأسماء سعادة في قلبك. إذن كل إيمانك بالركن الثاني اللي هو ركن الملائكة، إيمان بالملائكة، أقول وإيمانك بالملائكة تثمر أمر هام، تثمر خلق حسن، تثمر مراقبة، تثمر أن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد، تثمر أن كل كلمة بتقوليها مكتوبة عليك، أن أنت سبحان الله في هناك ملائكة، تثمر أن دول عالم الملائكة، عالم الملائكة الأطهار. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق، أنهم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما إيه، سبحان ربي. فكيف نكون بهذا الخلق، وكيف نعلم أنه في هذا الوقت، أن في كل لحظة لا يفارقنا، لا تفارقنا، وأن لنا حفظة، وأن لنا ملائكة لهم وظائف أنزلهم ربي سبحانه وتعالى، منهم المراقب، ومنهم الذي يحفظك، ومنهم الذي يحصي عليك عملك، ومنهم الذي يأتي سبحان الله يقبض الروح، ومنهم ومنهم. أقول نؤمن بالملائكة، تثمر ذلك، يثمر ذلك في القلب أدب ورجوع إلى الله وسلوك حسن وحسن خلق والإيمان بالله ملائكته كتبه. نؤمن بالكتب كلها اللي أنزلها ربي بدون تحريف، بكتبه ورسله، كل الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر، يثمر إيه؟ عمل. أنت تؤمن إن في يوم آخر ولسه قاعدة ما بتعمليش؟ تؤمني ان هناك في يوم قيامه هيقوم من ساعه ما الانسان يخرج من هذه الدار الدنيا هنموت؟ ترى اليوم، ترى الساعه، ترى غد؟ الله لا، الله الذي يعلم، لا يعلم ما بالسماوات والارض الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون، بل ادراك علمهم في الاخره. اذا الانسان لابد ان يعد ذلك اليوم اذا كان قربي سبحان ربي كل من عليها فان، ماذا ننتظر؟ اذا في كل يوم نحن ننتظر ان الانسان يعيش في هذه الحياه الدنيا بما يرضي الله عز وجل، لكن يعلم أن هناك يوم تخرج من الدنيا ويكون قيامتها الصغرى وتغلق صفحته، فيعمل ويستعد ويسارع في الخيرات ولا يهمل، ولا يهمل عمل الليل اليوم إلى غد، لأنه قد لا يأتي الغد، فيعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. كل ركن يثمر الإيمان بيوم القيامة، يثمر إيه يا أحبائي؟ يثمر عمل، يثمر توبة، يثمر إقبال على الله عز وجل، يثمر خشية من الله سبحانه وتعالى. وأما الركن الثالث الإيمان بالقدر خير وشر، فشر خير وشر، يؤمن يعني سبحان يثمر رضا، مقدر مكتوب، مكتوب مقدر سبحان الله. نزل عليك قضاء، نسأل الله لنا العفو والعافية، نزل بلاء، نزل قسمة، أعلمي أن ذلك بقدر الله، ما يشاء الله كان وما لم يشأ لم. لا تناقشي في قضاء ربي، لا تناقشي، ما تكلميش، الأمر منتهي، الأمر منتهي. من أدب المسلم المؤمن الذي من أركان إيمانه أن يرضى بقضاء الله، الإيمان بالقضاء، بالقضاء والقدر خيره شره. لكن الإنسان لأنك لك عبودية في الخير ولك عبودية في الشر، إذا أنزل ربي عليك عطاء بالخير هتسعدي وهتشكري ويكون لك في ذلك الشكر، وكما ذكرت لك أركانه. وإذا أنزل عليك بلاء فلك أيضا له أركان الصبر وعدم الجزع كما ذكرنا سابقا. إذن أول شيء أحبائي في مفاتيح السعادة التوحيد والإيمان، الإيمان والتوحيد كما ذكرت لكم. الأمر طبعا أوسع من ذلك الكثير، لكنني وددت أن أختصر حتى نصل أو نجمع نقاط هذه المسألة التي تهم كل واحد فينا. كيف كيف يكون الإنسان في هذه الدار الدنيا سعيدا؟ سعادة في الدنيا ترتبط بسعادة الآخرة، اللهم ارزقني وإياكم. وأما النقطة الثانية، وأما النقطة الثانية من مفاتيح السعادة، الصلاة. الصلاة قيل من أعظم مفاتيح السعادة الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينها في كل وقت، في أي وقت شعرت فيه مشقة، أرحنا يا بلال بالصلاة وجعلت قرة عيني بالصلاة. الناس اللي بتقوم بالصلاة وهي كأن الصلاة بالنسبة لها مشقة، أقول اجعلي الصلاة لسعادتك، واذكري أن هذه العبادة عبادة للسعادة وليست للمشقة. إذا قمت للصلاة وأنت بعض الناس تقوم للصلاة والعياذ بالله كارهين متكاسلين، هذا حال المنافقين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا سالا يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قيامة. هذا حال المنافقين يا حبيبتي في الله. أسأل ربي أن من الجن وإياكم من صفتهم. فإذا كان حالك في قيامك للصلاة الكسل يخشى عليك من النفاق، يخشى عليك من هذه الخصلة. نقول الصلاة من أعظم مفاتيح السعادة، ولذلك فقد جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن فيها لماذا الصلاة؟ قيل لأن فيها مناجاة للخالق سبحانه وتعالى، ولأن فيها التنعم بذكره، ولأن فيها الخضوع له، ولأن فيها القرب لله سبحانه وتعالى، ولا سيما والعبد ساجدا، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع للصلاة، وقال يا بلال أقم الصلاة، وقال يا بلال أقم الصلاة، راحة أريحنا بها يا بلال. ولذلك المؤمن يسعد بالصلاة ويطمئن إليها ويستريح بها ويفرح بقدومها، بل ويوقت وقته على الصلاة. هخرج بعد صلاة العصر، هتجيلي إن شاء الله بعد صلاة كذا، هعم أنام إن شاء الله بعد كذا، يوقت وقته كله بإيه؟ بالصلوات، بالصلوات، أوقات الصلاة مش بأوقات اللهو. بعض الناس ممكن تكون بأوقات اللهو، لكن المؤمن يسعد ويطمئن ويستريح ويفرح بالصلاة. فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ بعض الناس تقول إيه؟ دقيقتين كده هخطف الصلاة. تخطفي مين؟ تخطفي مين أنت؟ سبحان الله، أنت عصفور ولا أنت إيه بالضبط عشان تخطفي الصلاة؟ أقول الصلاة عبادة. كيف يكون هذا اللفظ؟ هذا اللفظ ليس فيه تأدبا، إذا قال الإنسان ذلك ليس فيه تأدبا. وأما الثالثة في مفاتيح السعادة، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. لأنه من أعرض عن ذكر الله فله معيشة ضنكا، تعيس. لما تيجي واحد كده كان في ذكر وكان مقبل على الله، وبعدين ساب الذكر وساب الإقبال على الله، تجري تعيس وهو مش عارف إيه السبب، مش عارف إيه سبب التعاسة. سبب التعاسة أنك أعرضت عن ذكر الله، وذكر ربي في كتابي إنه من يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. أنت نسيت، نسوا الله يا أحبائي، فأنسوا أنفسهم. إذن الإكثار من ذكر الله ينشرح لي الصدر. جمع ابن القيم في فضل الذكر نقاط لا عديدة كثيرة جدا جدا. فضل الذكر، كفى أن الإنسان بذكر الله ينشرح الصدر ويرضي الرحمن ويطرد الشيطان وينشرح قلبه وحيا لقلبه. والذكر للقلب كالماء للسمك، لا تحيا القلب، لا يحيا القلب بدون ذكر الله عز وجل، لا يحيا قلبك أبدا بدون ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل الذكر له أثر عجيب في إزالة الهم والغم. لو جلست كده وكان عندك هم وغم ما تقوليش أجرب، لا، اذكري ربي بإخلاص، أكثري من ذكر الله وأكثري من قراءة القرآن. ولذلك لا سعادة كما قد ذكرنا في الآية لمن أعرض عن الله، لا سعادة مهما فعل. لو كانت الدنيا كلها، أعلم بعض الناس يمتلك الكثير الكثير الكثير، لكن والله الذي لا إله إلا هو يحبه يا أحبائي لا يتذوق مع طعم السعادة ولا يعرف السعادة. لأن ربي ذكر في كتابه الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله يطمئن. فلا يطمئن القلب إلا لو كان مؤتن، إلا يطمئن القلب إلا لو كان العبد مؤتنسا بالملك بربه. كفى أن يعلم ذلك الذاكر أنا مع من ذكرني يا أحبائي. كفى أن يذكر العبد أن الله عز وجل إذا ذكر العبد ربه ذكر ربه في الملأ الأعلى، في ملأ قليل منهم. النقطة التي تلي ذلك تلاوة القرآن، أعظم أسباب السعادة إن الإنسان ينشغل بالقرآن، أعظم أسباب السعادة. ومن أعظم أسباب السعادة هجر القرآن بكل صور الهجر، هجر تلاوته، هجر سماعه، هجر العمل به، هجر تدبره، تدبر القرآن، هجر التحاكم إليه، هجر الاستشفاء به. يا ربي إن قوم اتقوا هذا القرآن مهجورا، تلاوة بتدبر للقرآن شفاء. يقول ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انظروا يا أحبائي، جعل القرآن روح، جسدك يحيى، جسدك حياة الأرواح في الجسد، والقرآن حياة القلوب. ولتسمى وكذلك أوحينا إليك القرآن، روحا، روح للقلوب. كما يحتاج الجسد أنه يحيا بالطعام والشراب، يحتاج القلب أن يحيا بذكر الله، بالقرآن، بقراءة. ولذلك سبحان الله قيل: وإذا ابتعد الإنسان عن القرآن فقد روحه التي بها قوام حياته. إذا ابتعد الإنسان عن القرآن فقد سبحان الله روحه التي بها قوام حياته، وأصبح ميتا وهو حيا. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت أو الميت ميت الأحياء. كم من حي لكنه ميت، نسأل ربي العفو والعافية. وأما الخامسة من أسباب السعادة، العلم النافع، العلم اللي أنتوا بتجلسوا تتعلموه، العلم اللي أنت بتعودي تسمعي مجلس الذكر، العلم اللي أنت بتكتبي كتاب نافع، تقرأي كتاب نافع تنتفعي به. العلم النافع يا أحبائي من أعظم أسباب السعادة، لأن كما ذكرت لكم لما يجي الإنسان يتعلم العلم النافع، يتعلم علم إيه؟ ما العلم الذي يتعلم؟ يتعلم العلم الشرعي، يتعلم من هو ربي سبحانه وتعالى. هي دي الأسئلة اللي هنطلعناها في قبرنا. ثلاث أسئلة يا أحبائي: ديننا، دين العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذلك هنا نقول يا أحبائي: تتعلمي إيه؟ تتعلمي إجابة الأسئلة اللي أنت هتجاوب عليها في قبرك. الأصول الثلاثة: من ربك؟ ومن وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة هم دول في القبر. فاز فيها من يفوز، يفوز بها من يفوز. هي الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة. يتعلم من هو الله عز وجل، من هو ربه سبحانه وتعالى. يتعلم أسماء، ويتعلم صفات، ويتعلم ألوهيته، ويتعلم ربوبيته، يتعلم كل التوحيد، مقصود التوحيد، التوحيد. يتعلم العقيدة الصحيحة كما ذكرت لكم أركان الإيمان. يتعلم ما هو الإسلام. يتعلم سبحان الله، يتعرف كل شيء، يتعرف من هو الله عز وجل، يتعرف على ربه. وإذا تعرف على ربه امتلأ قلب بهذا العبد بمحبة العلم، يرفع الإنسان، يعزه، يحفظه. لو الإنسان عنده مال يظل الإنسان خايف على ماله، فتنمو عايز يحفظ المال، يحوله من هنا لهنا لا يتسرق، ويشيله من هنا لهنا علشان كنز. أما أنت حبيبتي في الله، لو عندك علم انتقلي كما تحبي، فالذي يحفظك والعلم والذي فلا تشغلي بالك، لأن أنت في حفظ من الله، لأنك بتصيري على أمر الله عز وجل بهذا العلم الذي تعلمت فيه من هو ربك، من ربك، وتعلمت فيه ما دينك. يا من تنسرخ من الإسلام، كم من إنسان يا أحبائي وكم من مسلمة تريد أن تنسلخ من الإسلام. عروة عروة، عروة عروة. اللهم ذكرنا وأوقظنا من السبات. كم من إنسانة تجي لنفسها تقول أنا كنت بصلي بس مش عارفة أقول لك، أقول لها باب التوبة مفتوح حبيبتي، ارجعي إلى الله، تجد الخير الوفير، ارجعي إلى الله، قومي من ذلك السبات، قومي من غفلتك. نقول العلم النافع الذي يعلمك ما هي السعادة الحقيقية، من هو ربك، من هو دينك، ما هو الإسلام، ماذا يعني الإسلام، ماذا يعني أن تستسلمي لله رب العالمين، ماذا يعني هواك، ماذا يعني الشيطان، ماذا يعني سبحان الله الرسل، ماذا تعني الرسالات، ماذا يعني النبي، ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم النافع إلا بد أن نتعلمه يا أحبائي، ده العلم الذي ينجينا أهل سبحانه في القبر. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبتنا ربي في القبور، يثبتنا ربي في الدنيا وفي الاخره. نسالك ربي الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما، ونسالك لسانا ذاكرا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. النقطه التي تلي ذلك من اسباب السعادة: الإحسان إلى الخلق، أن تكوني محسنة إلى الخلق. قيل: بذل المعروف للخلق يسعد الإنسان. شوفوا انظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والجزاء من جنس العمل، تسعدي الناس ربنا يسعدك، تسعدي الخلق أنت كما أنت لعباد الله سبحانه وتعالى، يعطيك بقدر ما الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب. هذه في الدنيا هينا، لكن كربتك اللي انت في أشد الكرب يوم القيامة ينفس لك ربي عنك هذه الكربة يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أدخلت البهجة على مسلم، أدخلت الفرحة على مسلم، أدخلت السعادة على مسلم، الجزاء من جنس العمل. يدخل ربي على قلبك الفرح، يدخل ربي على قلبك السعادة، يدخل ربي على بيتك السعادة. وهل هناك فضل بعد ذلك؟ يقول الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اجتهدت أن تكوني نافعة لمسلم، فسترتي مسلم، سترتي بأي نوع من الستر، يسترك ربي في الدنيا والآخرة. يكون الجزاء من جنس العمل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فأنت في بر، في صلة، في عطاء، في صدقة، في كف أذى، في إفشاء سلام، حتى في تبسم، حتى إنك تلقي الإحسان بالتبسم. ما تملك الشيء لإنسان، لكن إذا لقيت إنسان لقيتيه بابتسامة طيبة على الوجه، تبسمك في وجهك، في وجه أخيك صدقة، كفى هذه. لكن إذا ما الذي تكسبيه إذا التقيت بغيرك وأنت مقطبة الجبين؟ كسبت إيه؟ ده أنت ما تكلفت شيء وأنت متبسمة وكتبت لك صدقة. سبحان الله يا أحبائي، الذي مالك الملك، الذي جعل الصدقات وأبوابها عجيبة. كثير من الصدقات لا تكلفنا شيء، لكننا نبخل على أنفسنا بهذه الصدقة. النقطة السابعة في أسباب السعادة: الإكثار من طاعة الله عز وجل، والإكثار من عمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تعرفي لو كانت حياتك في العمل الصالح دائما، هذا قسم من الله أن تكوني سعيدة، هذا قسم من الله أن تكوني حياة طيبة. سبحان الله، في الدنيا، وكما ذكرت لكم، سعادة الدنيا متصلة بسعادة الآخرة. من دخل جنة الدنيا بسعادة في طاعة الله دخل جنة الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم. ومنها يا أحبائي، من أسباب السعادة، كثرة أن يلهم العبد كثرة الاستغفار والتوبة. لا يفطر السنة على الاستغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ما استغفر ربكم إنه كان غفارا، كما جاء كما ذكرت لكم. ومنها تجنب الفراغ والوحدة. لماذا تجنب الفراغ والوحدة؟ لأن الوحدة، الشيطان قريب من الواحد. إذا جلس الإنسان منفردا ولم ينشغل بطاعة أتاه الشيطان يذكره بالوحدة وبالضعف وبالمرض. فالمسلم لابد أن يكون في وسط حتى لا يأخذه الشيطان، لأن الشيطان يأخذ قريب من الواحد وأبعد من، كلما زاد العدد كلما بعد الشيطان. لكن أنت وأنت منفردة وفي فراغ يأتيك الشيطان لكي يتسلط عليك. فتجد الإنسان سبحان الله إذا جاءه الشيطان وهو في وحدة وقاعد منشغل بنفسه، يضع يده على خده وقاعد يفكر في نفسه وفي حاله، يزيد كآبة ويزيد حزن ويزيد مرض ويزيد وهم ويزيد أوهام ويزيد تخيلات. فنسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يشغلنا نفسك إلا تشغليها بالحق، شغلتك بالباطل. وهذا الإنسان يقول، وهذا الشيطان يقول ربي سبحانه وتعالى فيه: عدو فاتخذوه عدوا. لازم نتخذه عدو. ولذلك هو ما الذي يضيق عليه مخائم، ما الذي يضيق مداخل الشيطان؟ يضيق مداخل الشيطان عليه. نقول وأما النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي، وهي في من أسباب السعادة، أن يحبك الله عز وجل. اللهم اجعل وارزقني وإياكم حب ربي سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل في ذلك المحبة متبادلة، يحبهم ويحبون سبحانه وتعالى. وإذا أحب ربي عبدا فلا يشقى ولا ييأس ولا يبأس ولا يقنط ولا يحزن، بل إن ربي سبحانه وتعالى يجعل من أحبه ربي يحبه كل الناس، فأشعر بالسعادة في محبة الخلق. اللهم ارزقني وإياكم هذا الحب. طبعا الحب، محبة الله عز وجل سنتحدث عنها في درس منفصل ونستفيد في هذه المحبة. اللهم ارزقني وإياكم، فيكون الإنسان سعيدا. إذا كنت سعيدة، لو إنسان حبك أو شعرت إن إنسان أو إنسانة، مقصودي إنسانة تحبك، بتسعدي بهذه المحبة في الله. فما بالك هذا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أن يحبك ربي، أن تكوني من أولياء الله الذين تولوه بالطاعة فتولهم بالحفظ، وتولهم بالكرامة، وتولهم بالعطاء، وتولهم بمحبة القلب، وتولهم برفع ذكرهم في الملأ الأعلى، وتولهم ربي سبحانه وتعالى بالرضا عنهم. يا رب ارض عنا، اللهم ارض عنا. نقول يا أحبائي، ومنها أيضا، ومنها وهي النقطة التاسعة، من دلائل سبحان الله أو من أسباب السعادة، الرضا بالقضاء والقدر. كمان، فلا يضجر ولا يحزن. إياكم اليأس، إياكم الضجر، إياكم الجزع، إياكم. فوصل الله السكينة والطمأنينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، يا من جاءك أمر وأنت لا ترضين أو تحزنين من ذلك الأمر. تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. لا يكون ذلك إلا لمؤمن. يعني يا أيها المؤمن، كل أمرك خير، إيه اللي محزنك وإيه اللي مزعلك؟ إيه اللي هيفرج أمرك؟ والله اللي هيزيل حزنك، والله اللي هيرفع كربك، والله لا أحد يملك إلا الله. إذن اركني إلى القوي العزيز، فهو وحده الذي يرفع ما بك ورضي بقدره ورضي بعطائه ورضي بقسمته. اللهم رضينا بالله ربا، نسألك يا رب الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأما العاشرة يا أحبائي، أو النقطة التي تلي ذلك، نقول انتظار الفرج، انتظار الفرج، انتظار الفرج من السعادة، من السعادة. كل إنسان يقال، كل إنسان يصاب بالبلاء أو الأذى أو فقد حبيب أو خسارة في مال أو في غير ذلك من أي نوع من أنواع البلاء، أو صحتك بعد ما كان عندك صحة قوية تجد نفسك مبتلى بضعف ووهن وكذا. هذا الأمر يحدث لنا كثيرا، كثير منا يحدث هذا الأمر سبحان الله. لكن المؤمن لا تسيطر عليه الأوهام ولا الضغوط، ولا ييأس ولا يستجيب لليأس، لأنه مع إيمانه بالقضاء والقدر هو في انتظار الفرج، بعد المرض شفاء، وبعد البلاء عافية، وبعد الشدة فرج، وبعد المصيبة، وبعد الفجر، وبعد الليل يأتي الفجر، وبعد الظلمة يأتي النهار. فإن مع العسر يسرا. نقول انتظار الفرج أحبائي من الإيمان، انتظار الثقة، هذا دليل الثقة بالله. فترتاح النفس وحسن الظن والثقة بالله عز وجل. ترتاح نفسك لمن؟ لربي. وارتاح نفسك لأنه سبحانه وتعالى سيزيل هذا الفرج، هذا الكرب، ويأتي الفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب كما قال ربي. ولذلك هنا وقال تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة. فإنما وقال ربي: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فأفضل العبادة، قيل أفضل العبادة انتظار الفرج. يا فرجنا حين تغلق الأبواب، يا رجاءنا، يا رب، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين. وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين، وقفنا ببابك فلا تردنا عن بابك خائبين يا رب العالمين. رفعنا أكف الدرع عليك، تتقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. النقطة التي تري ذلك التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله ينوري ثبات القلب وانشراح الصدر وتأمين النفس من المخاوف وقت الشدة. أنت تفوض أمرك لمن؟ تقول: أتوكل على الله. فلا يضطر القلب خوفا ولا تفرقا في ظروف، كما قال سبحان الله. كثير من الناس اللي هم كانوا يملكوا هذا الأمر أحبائي، كما قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية، كان في شدة وبلاء، لكن كان يقول تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه: كنا نذهب إليه فننظر إلى وجهه فنلتمس إيه؟ كأنه القوة، مع أنه هو اللي في بلاء، وهم اللي في سبحان الله، هو الذي في ضيق وما الذي فيه فرج. لكنهم في حقيقة الأمر إذا دخلوا عليه وهو في هذا الحبس، في هذا البلاء، يجدوا سبحان الله سعة في صدورهم مما كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية من ثقة بالله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، هنا نقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس من الناس: أيه قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الإنسان الذي يفوض أمره إلى الله يقول حسبنا الله، ودي من مدار السلام. تيجي بقى عندك مشقة، عندك أمر، وعندك بلاء، وعندك شيء، تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس تظنها دعاء. لو جيتي قلتي حسبنا الله ونعم الوكيل، تقولي بتدعي على مين؟ ليه بس كده بتدعي على مين؟ تقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، أي بمعنى أتبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. وتظن الناس ذلك بقلة العلم. نقول الرضا والقناعة، النقطة التي تري ذلك أحبائي، من أعظم أسباب السعادة الرضا والقناعة. سبحان الله، أمر ربي بها في كتابه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربي خير وأبقى. الباقي الدائم هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أنت غنية، إذا كنت غنية، غنية النفس. كم من إنسان يملك لكنه ليس غني النفس؟ غني النفس رضي عن الله، غني النفس حس إن أنت ربنا سبحانه وتعالى تتمتعي بكل النعم، لا ينقصك شيء. فمن كان ذا نفس غنية قادته نفسه إلى كل خير وإلى كل معروف وإلى كل بر، فكان مطمئنا راضيا منشرح الصبر. قيل يا أحبائي، كما جاء أيضا بالحديث الصحيح، من أسباب السعادة الزوجة والمركب والجار والمسكن. إزاي ممكن تكون الزوجة نكد أو يعني سبيل شقاوة أو سبيل سعادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: أربع من السعادة، أربع أشياء. قال: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، أن يكون الإنسان في بيته زوجة صالحة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. رواه الحاكم وصححه الألباني. ولا مرة ثانية: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. يعني الأمور التي تيسر لك حياتك، بمعنى أصح ملخصها أن يكون الإنسان عنده هذا الأمر. قيل أن هذه الأمور كما أنها تسعد المرء في دنياه فإنها كذلك سبب في سعادته في الآخرة، لأنها مما تعين على طاعة الله. المرأة الصالحة تعين على الطاعة. البيت اللي هو قاعد، ولو كان ممكن يكون إنسان بيته ضيق لكن هو حس بسعة فيه. خلي بالكم الساعة دي هذه نسبية من القلب، لأن كم إنسان عنده بيت واسع لكن حس إن هو ضيق عليه جدا، تضيق عليه من الأرض بما رحبت وتضيق عليه من أنفسهم. يبقى عنده بيت لكن مش طايق، يبقى هذا البيت مش عايز يقعد فيه، مش عايز يسكن، هو واسع. لكن ساعة البيت بإنك تشعري إن واسع عليك، إن مريحة، إن مريح، إن أنت حبان، إن أنت ساكنة هذا البيت، وإن كل جزء في هذا البيت لك فيه ذكرى مع كتاب الله، أو جلسة مع كتاب الله، أو ذكر لله. لا يوجد جزء في ذلك البيت يخلو من مجلسك فيه في ذكر الله عز وجل. هذا البيت هو البيت الذي يكون سبحان الله يا أحبائي، البيت الذي وسع بالطاعة، والذي وسع بأهله. كم من بيت واسع لكنه ضيق على أهله. والجار الصالح، لأن لو جالك جار صالح، جار صالحة، هتعينك على تقوى الله وهتكون مصدر سعادة، فهم الدين. لو في يوم من الأيام تعبتي هتبقى عوني ليكي، لو في يوم من الأيام فرحتي هكون أيضا تفرح لفرحك. لو كان في عندها حاجة حلوة مش هتبخل عليك بيها، لو تبخل عليك بالنصيحة. هذا الجار الصالح يا حبيبي، الجار الصالح اللي هو يكون عونا لك على طاعة الله، الجار الصالح اللي هو إذا كنت معه، إذا نظرت إليه يذكرك بالله عز وجل. والمركب الهني، يبقى عندك شيء يوصلك لغايتك. ولذلك قيل في هذا الأمور يسعد بها الإنسان. وغيرها كما ذكرت لكم: الاشتغال بالعلم النافع والاهتمام. اذكروا هذه الأشياء وهي في عجالة، لكنها من الأشياء المهمة أيضا، وهي من الأشياء التي تكون سببا في سعادة الإنسان. الاشتغال بالعلم النافع، أن اشتغلك كله بإيه؟ بما عود عليك بنفع في الآخرة. الاهتمام، النقطة التي تلي ذلك، الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، أن ما بتفكريش إلا في النهاردة، ده سبب السعادة. لكن لو قعدت تفكري بكرة وهيحصل إيه بكرة، هكوني تعيسة جدا، لأن بكرة ده ليس بيدك. أنت مطالبة أن أنت اليوم تنتهي من عمل اليوم، تجتهدي فيه. أنت لازم من عليك اليوم أن تجتهدي في طاعة الله عز وجل. إذن الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وعدم التفكير في غد، لأن غد بيد من؟ وكل يوم بغد الله عز وجل. نقول مكاره، النقطة التي تزالك حتى تكوني سعيدة: مقارنة المكاره بالنعم. قرني كده اللي عندك من المكاره بالنعم، قرني النعم اللي في حياتك الكثيرة، وشوفي كم شيء أنت زعلانة منه مش موجود عندك. انظري لكوب الماء ما وجد فيه من ماء، ولا تنظري للباقي الفارغ من هذا الماء. فالفارغ من هذا الماء أو المكاره قليلة بالنسبة للنعم. مقارنة المكاره بالنعم حتى يدوم عليك الشكر. تذكري أن مصائب الآخرين، تذكري مصائب الآخرين تهون عليك مصيبتك. الإنسان لو بص كده فكر ده عنده بلاء كذا، يا ده شديد، فالتذكر في بلاء الآخرين تهون عليك المصيبة اللي عندك. يبقى النقطة التي في ذلك تذكر مصابة الآخرين، مصائب الآخرين حتى تهون عليك مصيبتك. النظر نقطة أيضا، النظر لمن أسفل منك في الدين في الدنيا، والنظر لمن أعلى منك في الدين حتى تتأسي بهم. ومنها أيضا التعفف فيما أيدي الناس، ما تبصيش لما في أيدي الناس، ما تطلبيش اللي عند حد. ومنها من الأشياء التي تسعد الإنسان احتساب الأجر دائما. بعض الناس ممكن يعمل خير ويقابل ذلك الخير بسوء، تجري تقولي أنا بعمل لهم ما بيرد عليا كده، أنا بعمل لهم ما بيعملونيش، أنا بوصل لهم ما بيرد. أقول لها بتحتسب الأجر، أنت هتكتسب من كل إنسان صفته السوء ولا هتعملي بخلقك؟ أنت بتحتسب الأجر على الله عز وجل ولا عايز الأجر من الناس؟ لو أردت الأجر من الناس يبقى مش هتعملي شيء، لأن قد تعملي وقد لا تقابل بهذا المعروف معروف. لكن أن تطلبي أفر ذلك من الأشياء التي تفسر الإنسان الاحتساب الأجر في كل صغيرة وكبيرة. أن احتساب الأجر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله يا أحبائي، تذكر أن هذه من الأشياء التي تفسر الإنسان، تذكر أن هذه الدنيا قصيرة، فلا يحسن أن تناقصيها بكثرة الأحزان وكثرة الكآبة. نقول أيضا من الأشياء التي تسعد الإنسان تجنب الغضب ودواعي الغضب، لأن الإنسان لما بيغضب بيتعس. ومنها أيضا كثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنه لا يحزن الإنسان المؤمن إلا الشيطان. ليحزن الذين آمنوا، يفكرهم بمرض، يفكرهم بنقص نعمة، يفكرهم بفقدان حبيب، يفكرهم ببلاء عندهم، يذكرهم حتى يحزن الإنسان في ذلك الأمر. نقول النقطة التي تلي ذلك وهي من أسباب السعادة الاسترسال، عدم الاسترسال مع الأوهام، عدم الاسترسال مع الأوهام. إنك ما تقعديش بقى طول ما أنت قاعدة تفكري في نفسك. بعض الناس تضع يدها على خدها بدل ما تقرأ في كتاب الله تظل قاعدة تتذكر أنا عندي وأنا عندي وأنا حصل لي وأنا كان عندي وأنا من كم سنة حصل لي كذا وأنا من كم سنة فلان فعل فيا كذا وأنا من كم سنة فلان جوز زوجي فعل فيا. سبحان الله، هذا نقول تجنبي الاسترسال مع الأوهام حتى لا تحسنك الأوهام. وأعطي كل ذي حق حقه، ولكي تكوني سعيدة أحسني في العمل، أحسني بكل عمل تقوم به، الاهتمام بحسن العمل، الاهتمام بحسن العمل. وإياك إياك من استحضار كلام الناس فإنه يحسن لا يضر. وتذكري أن كلام الناس لا يضر أبدا إلا إذا اشتغل إنسان به. فلانة قالت وفلانة عادت وفلانة قالت عليا وفلانة كان قصدها من الكلام ده كله، ده أشياء تحزن. وفلانة كان مقصودها كذا، وفلانة هي بتكلمني لكن أنا شفت في عينيها كذا، وفلانة أنا حاسة، هي مجرد إحساس أن عندها كذا. أقول لك يا حبيبتي في الله، الاسترسال في استحضار هذا الأمر يضرك، لا يضر أبدا إلا إذا اشتغلت به، لكن ما يضرك إنها قالت، ولا يضر إنها عادت، ولا يضر إنها تكلمت، ولا تقولي كلمت على تتكلم عليك في موازينك أو موازينها. هذا الأمر سبحان الله، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة نفس مع نسيان المكاره والمجاهدة في ذلك، وتجنب النظر والحسد بمعنى على الغير، وتجنب الأحقاد الخصام والجدال وكل ذلك. يسعد المجادلين دايما بالباطل يا جماعة، مش أشقياء. فإياك والجدال، إياك بكثرة الجدال، إياك بكثرة المخاصمة، فإن هذه الأسباب. وإياك ومجالسة الأشرار، وإياك ومجالسة غير الصالحين، لأن ذلك من الأشياء التي تتعس الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك سعادة الدارين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يا فين المصحف؟ فين المصحف؟ طيب هاتي معلش هاتي احنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه. اللهم نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن خاصتي الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعلينا مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن السنة من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. عندما كنا نقرأ في انتهينا من سورة الحج أحبائي، قرأنا قول ربي سبحانه وتعالى، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أجملت هذه الآية يا أحبائي الفلاح والصلاح. انظروا إلى قول ربي بداية في هذه الآية، يأمر ربي عباده المؤمنين أولها يأمر ربي سبحانه وتعالى عبادي في هذه الآية: اركعوا واسجدوا. في الحج الآية 77-78 في سورة الحج، في سورة الحج الآية 77-78 شوفوا انظروا إلى قول ربي سبحانه وتعالى في الآية دي، وإحنا بنقرأ بداية في هذه الآية: يأمر ربي اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، والثالث واعبدوا ربكم، والرابع وافعلوا الخير وربط عليها الفلاح. لماذا ذكر اركعوا واسجدوا؟ أركان صلاة، صلوا، أقيموا الصلاة بشروطها، أبدوا أركانها، أعرفوا أركان الصلاة، أعرفوا شروط الصلاة، أعرفوا أهمية الصلاة في حياة المؤمن المسلم. كيف يكون مسلما من لم يصلي؟ كيف يكون مسلما من قطع علاقته بربي سبحانه وتعالى فلا يصلي؟ كيف يكون مسلما لمن لم يتطهر؟ تأتي الوضوء يوم القيامة للعبد للمسلم، يعرف المسلم يوم القيامة في ذلك في يوم الحشر بهذا الايه، بنور هذا الوضاء. فكيف يحرم نفسه العاقل من هذه الوضاء؟ وكيف يحرم العبد العاقل نفسه من الصلاة؟ إزاي إنسان عاقل ولو يعلم العبد اللي هي فضل الصلاة، فضلها كبير، تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعظم شيء في الصلاة أنها أول شيء هي صلة بين العبد وبين الله عز وجل، هي إقامة لذكر الله عز وجل، وأقم الصلاة هي رباط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، هي طهارة للنفس، هي تزكية للنفس، هي الصلوات للصلوات كما جاء في الحديث تغسل الذنوب، كأن في بيتك نهر، كل ما تيجي تصلي وتخلص الصلاة اتغسلتي 5 مرات اتغسلتي. ولذلك هنا فضل الصلاة يا أحبائي لا نستطيع أن نعدل فضل الصلاة. كفى أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول شيء عمله شرعه بنى المسجد التي تكون فيه العبادة والعلاقة بين العبد وبين الله عز وجل. لأن إذا قطعت علاقتك بالله عز وجل الصلاة، كيف ألا يستحي العبد الذي يصلي إذا رفع يديه إلى ربي أن يسأله، كيف ألا يستحي إنه العلاقة اللي بينه وبين ربي أقطعها بعدم الصلاة؟ ألا يستحي ذلك العبد أن يرفع كفيه إلى السماء؟ إذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل وهو مقبل على المعاصي ومسافر في أثر السفر عليه ومتدرع إلى الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى أن يقبل لأنه عمل إيه؟ معاصي. فكيف لو قاطع للصلاة؟ فكيف لو قاطع؟ أن يقبل منه لأنه قاطع للصلاة. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، نقول أمر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية العبد عبادة الله الواحد الديان، وإن بعد شهادة لا إله إلا الله توحيد وأن محمد رسول الله إقام الصلاة بأركانها بشروطها بواجباتها بخشوعها بما تستوجب هذه الصلاة، ألا يبطلها أثناء أدائها وألا يبطلها بعد أدائها. فليراعي العبد وقوفه بين يدي رب العالمين، وليراعي العبد أنه لابد أن يكون خاشعا في الصلاة، وليراعي العبد أن هناك أسباب للخشوع في الصلاة حتى يكون من المفلحين إذا أقبل على الصلاة. فلابد أن يتجمل للوقوف بين يدي الله عز وجل، وقبلها أن يكون سبحان الله كما أمر ربي سبحانه وتعالى. أمر أول شيء لأن من قام للصلاة أن يكون على طهارة، لا أقول طهارة البدن فقط ولا طهارة الثوب فقط ولا طهارة المكان فقط، هذه عندما نتكلم عن باب الطهارة نقول على المصلي أن يكون فيه الطهارة، طهارة الثوب، طهارة المكان، طهارة الجسد حتى تقبل صلاته. هناك طهارة هامة، طهارة القلب، طهارة القلب، سلامة القلب. فاللهم ارزقني وإياكم طهارة القلب حتى يقف الإنسان إذا وقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى ورفع يديه مكبرا يعي تماما ماذا يعني التكبير، وهو يطرح الدنيا خلف ظهره ويقول الله أكبر، أكبر من كل حاجة، أكبر من همومك، أكبر مما تسألي، أكبر من كل شيء، الكبير المتعالي، الكبير المتعالي، المعطي. اسألي ما شئتي، اسألي ما شئتي، أنت تقفي الآن بين يدي الملك وأنت تسجدي أقرب ما يكون عبد من ربه. اسألي الدنيا، اسألي الآخرة، اسألي شراك نعلك، اسألي من حاجينك، اسألي أي شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. أحبائي، أنت تهمسين وأنت ساجدة، أنت تهمسين وأنت ساجدة، لكن يسمع همسك من فوق عرشي، من فوق سبع سماوات، رب كريم عليم قريب، قريب لأحبائي، يجيب دعوة المضطر إذا دعا، يجيبك ويسمعك. تدعي قريب، فإذا قمت إلى الصلاة تجردي، تجردي لله، كوني عبدة لله، اجمعي نفسك وقفي وكأنك تصلي صلاة مودع، وأقبلي على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، بقلب خاشع، وأقبلي على الله كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، اركعي، اركعي بخشوع، واسجدي بخشوع، وادعي ربك ولتكتمل خشوع أركانك حتى تكون صلاتك مقبولة. وأكثري وأنت في سجودك واعلمي أنك وأنت ساجدة أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأطيل الدعاء يا فقيرة إلى الله، ونحن جميعا فقراء إلى الله، واركني إلى الملك. ما أحوجنا يا أحبائي، والله الذي لا إله إلا هو، أقول في كل نفس، والله ما أحوجنا إلى النفس، أن نتنفس وبفضله النفس، والعطاء وبفضله العطاء، والستر وبفضله الستر. كل ما في الكون بيده، فاسألي ما شئت، اسألي كريم، اسألي رحيم، اسألي قريب، اسألي مجيب. يا حبيبتي في الله، قريب ربي سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول يا أحبائي، اركعي بخشوع واسجدي بخشوع واعبدوا ربكم. والعبادة هي اسم جمل لكل ما يحب ربي ويرضاه، يعني أمر من الله اعملي كل الخير علشان تنجي وتفلحي في الدنيا دي، وكل الفلاح في الدنيا اعملي كل الخير. عبادة الله هو اسم لما ايه، كل لما يحب ربي ويرضاه، من قول وفعل، من قول وعمل وايه وفعل، اعمال باطن واعمال ظاهر. يحب ربي الصلاة في الأعمال الجوارح، يحب الصلاة، يحب الصوم، يحب الأشياء التي يراها الناس بالجوارح، يحب ربي سبحانه وتعالى أن يكون عبده منشغل بذلك، يحب ربي سبحانه وتعالى أن يكون عبده في لسانه منشغل بذكر الله عز وجل، يحب ربي سبحانه وتعالى ذلك العبد الذي يمتلئ قلبه على توحيد الله عز وجل، على الإخلاص لله عز وجل. هذا عمل بقى في القلب بقى، هذه اللي هي عبادة القلب، أن يكون موحد لله، محب لله، مقبل على الله، متوكل على الله، يرجو رحمة ربي ويخشى عذاب ربي، مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، في إخبات لله سبحانه وتعالى، أواه منيب، يحب ربي اللي هي هذه أعمال، شاكرا حامدا خائفا، كل ذلك نقول هذه أعمال القلب يحبها ربي. عشان كده يقول ربي واعبدوا، اعبدوا ربي بأداء العبادات الظاهر وعبادات الباطن لله الواحد الأحد. وإياك أن تكون عبادتك لغير الله، لا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، لا يقبل عمل إلا إذا كان ذلك عمل خالص لله، لا يقبل ذلك العمل إلا إذا هذا العمل اشترط فيه شرطين أن يكون مخلصا لله توحيد لكل الله عز وجل، وأن يكون إيه موافقا السنة غير مبتدعا في العمل. لما تيجي تعملي عمل تقولي أنا عايز أسأل يا جماعة، حتى لو كان علم قليل، أنا عايز أسأل العمل اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط، العمل ده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أو الصح أو التابعين ولا لم يفعلوا أو الصحابة رضوان الله عليهم عليكم بسنتي، يبقى أنت كده بقيتي أهل سنة تلتمسي رضا ربي واتباع أمر نبيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ها وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده العمل البر، كل هذه أحبي أعمال بر، ولذلك كتب الفلاح عليها. وقال ربي سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، أن يجاهد الإنسان في الله حق جهاده، الجهاد في الله حق جهاده، الجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب، ذلك في الدين طبعا وفي كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى، فهو القيام التام بأمر الله، القيام التام بأمر ربي سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير، ودعوة الخلق إلى سبيله سبيل الله سبحانه وتعالى، والنصيحة والتعليم والدعوة إلى الله. بذلك هنا هو اجتباكم اختاركم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله يا أحبائي، انظروا اجتباكي ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة الخيرية في أمة محمد، أنتم شهداء على الأمة السابقة والرسول عليكم شهيدا كما قال ربي سبحانه وتعالى. وذلك هنا نقول في هذا الأمر، يقول ربي وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما في الدين مشقة ولا في الدين عسر، لا يظن الجهل أن الدين فيه عسر أو فيه مشقة، لا لا لا لا، الدين صعب يعني، لكن هواك الذي هو سهل، شيطانك الذي تبيه هو الذي سهل، الدين ليس بمشقة، لأنه يقول ربي وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو كنت مسافرة اقصري من الصلاة، لو كنت مسافرة مريضة افطري، لو كنت سبحان الله حائض يرفع عنك الرخص، يعطيك رخص سبحان الله في الدين، يسر شديد في الدين، من الذي يقول أن الدين ليس فيه يسر؟ الدين كله يسر. ولذلك هنا وما جعل عليك في الدين من حرج، لا مشقة ولا عسر. نقول يا أحبائي سبحان الله، اختيار هذه الآية، نقول هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا مشقة ولا عسر بل يسر، غاية اليسر، ذلك الدين غاية اليسر وغاية السهولة، يستطيع الإنسان أن يأتي به. تخيلي 5 صلوات في اليوم، اجمعي 5 صلوات كده في اليوم، تأخذ منك كم في اليوم من الوقت؟ 5 صلوات بالوضوء كده تأخذ منك ساعة من 24 ساعة. طب بالله عليك بتاخذي كم في أكلك وفي شربك؟ ولو المرأة شايفة نفسها شوية يعني وقاعدة تعمل مش عارفة، كم تأخذي في الزينة؟ أقول سبحان الله، يعطيك ربي ذلك الفضل بالصلاة، نهر تغتسل به من الذنوب، وتخلي على نفسك بالعطاء، وربي ما جعلك في الدين من حرج، سبحان رب، سهل على النفوس، لا يسقلك هذا الأمر، لا يسقلك هذا الأمر، بل من التخفيف إسقاط بعضه، المشقة تجلب، قبل المشقة نقول هذا الدين ليس فيه مشقة أبدا، بل هو كل الدين إيه؟ يسر، كما جاء في كتاب ربي وكما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ملة أبيكم إبراهيم هذه الملة الحنيفية السمحاء، هذه الملة المذكورة وهذه الأوامر هي ملة أبينا من؟ سيدنا إبراهيم، التي ما كان عليها ونحن نلتزم بهذه الملة، ملة سيدنا حنيفية السمحاء. هو سماكم المسلمين قبل، سمينا من زمان المسلمين في الكتب السابقة مذكورين ومشهورين، لما شوفك الكتب السابقة تجدي اسمنا موجود فيها، وفي هذا يعني في القرآن وهذا في هذا الشرع ما زال هذا الاسم لنا قديما وفي كتابنا حديثا، ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها سبحان ربي، وتكونوا شهداء على الناس، يكون هذه اللي هي يوم القيامة، أكون الأمة محمد هي الشهداء على الأمم السابقة، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على كل أمم. ولذلك هنا نقول سبحان ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا، ومن تكريم ربي لهذه الأمة المحمدية. فأقيم الصلاة، نقول أمة وسطا عدلا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بخير، أمة إحنا خير أمة كما قال ربي كتبه، تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية، وهذا سبب الخيرية لهذه الأمة، أنها لا تزال إلا أن لا يأتي الموت وهي تقوم على تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فيقول ربي فأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بأركانها وبشروطها وبحدودها كما ذكرنا في البداية، سبحان الله، وجميع لوائم ما تتعلق. ودائما الصلاة ترتبط بالزكاة أيها المسلم، صلاتك وزكاتك. وهنا الزكاة المفروضة لمستحقها، لأن الإنسان لابد أن يعطي الزكاة لمن يستحق هذه الزكاة، لأن بعض الناس لما يبقى عندها زكاة تستقصر أن تنفق هذه الزكاة للمستحقين، مصارف الزكاة الموجودة في كتاب الله، تقوم تنفق هذه الزكاة في إيه؟ في لا يعني كأنه هذا المال الذي هو مال الله، الزكاة اسمها الزكاة يعني تطهير المال، فبدل ما تطهر مالها بهذا المال تعمل إيه؟ تأخذ الزكاة وتدخلها تاني لنفسها. تقوم تقول إيه مثلا؟ طب ممكن أدي الزكاة لزوجي الفقير؟ طيب أعطي زكاة مدين أعطيه، بس ما تديش زكاتك لزوجك الفقير عشان تقولي له خد بقى الزكاة، تفضل الزكاة بتاعتي أهي، بس من فضلك أنا عايزة غرفة سفرة وعايزة غرفة نوم وعايزة مطالب كذا. أقول لك إذا في احتياجاته الشديدة، يريد أن يطعم أبنائي، يريد أن ينفق في مرض، يريد لأنه متقاعد، فإنت سبحان الله ينفق وليس له سبيل إلى ذلك. يبقى يفهم الإنسان معنى الزكاة وأركانها، وفي أي ركن من الأركان أو في أي سبيل تنفق هذه المفروضة لمستحقيها، ويكون ذلك شكرا لله على ما أعطانا ربي. ويقول ربي واعتصموا بالله، يعني تقووا به وامتنعوا به، فهو الركن الشديد، الجأوا إلى الله واعتصموا بالله، فليس لنا رب سواه، امتنعوا به، توكلوا عليه، فوضوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولا مع كل ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم، نقول وفوضوا أمر إلى الله، ونقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو مولاكم، يتولى أموركم ويدبر أموركم، ويكون ذلك بحسن التدبير سبحانه وتعالى. فنعم المولى، نعم المولى، نعم المولى لمن يتولاه. ولذلك من هو ولي الله؟ التقي ولي الله الذي تولاه بالطاعة، فتولاه ربي بالنصرة، تولى ربي بالطاعة فتولاه ربي بالنصرة وبالتأييد وبالحب وبالحب. ولذلك من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من كان ولي لله واعتدى عليه معتد فالذي يشن عليه الحرب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنعم المولى ونعم النصير. الهدايات المستنبطة، نقول سبحان الله يا أحبائي، كلف ربي المؤمنين بأوامر، فقال ربي سبحانه وتعالى أن هذه الأوامر عليها مدار فلاح الإنسان، فقال واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، يشمل كل الخيرات، ويدعون إلى التنافس في الخيرات، ويدعون إلى المصارعة في الخيرات، وهي النقطة الأولى. أمر ربي سبحانه وتعالى، أمر ربي بالسجود، فيه دلالة على الخضوع الكامل، لأن السجود والركوع ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. عندما ينحني الإنسان لا ينحني إلا لله، فلا تنحني إلا لله. عندما تسجدي لا تسجدي إلا لله، فلا يكون انكسار الظهر وخضوع الوجه إلا لله الواحد القهار. الأمر بالسجود دلالة على خضوع الكامل لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحان الله، كل يا أحبائي كل المخلوقات نواصيها بيد الله سبحانه وتعالى. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما للقرآن وعلما بما جاء في كتاب الله، وأن يرزقنا عملا بما جاء في كتاب الله، وأن يرزقنا القرب من الله عز وجل، وأن يرزقنا ولايته، وأن يرزقنا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده الذين استمعوا القول اتبعوا أحسنا. إن شاء الله يلي ذلك سورة المؤمنون. أعتقد لا يتسع الوقت، طيب هو الباقي نأخذ ما تيسر نستعاد بسم الله، ونشوف من هم أهل الفلاح. انتهت سورة الحج بالفلاح لعلكم تفلحون، وابتدأت سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. هذا الفلاح الحقيقي أحبائي، ما هو الفوز الحقيقي؟ قد أفلح المؤمنون، اللي هنقرأها دلوقتي بإذن الله.

فخلقنا المضغة عظاما نقف عن هذه الآية. جزاكم الله خيرا. الله